بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف حفظه الله في كتابه المشوق إلى قراءة وطلب العلم: استوفى مكتبته قراءة وفيها 700 مجلد. في ترجمة أبي بكر ابن أحمد تقي الدين ابن قاضي شهبة من الضوء اللامع قال: وكتب بخطه الكثير، بحيث لو قال القائل إنه كتب 200 مجلد لم يتجاوز، وخطه فائق دقيق. وبيع في تركته نحو 700 مجلد، وكان وكاد أن يستوفيها مطالعة. يقطع الليل جميعه في القراءة على السراج. ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك في ترجمة الإمام الفقيه أبي محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبان أنه قال عن نفسه: كنت أول ابتدائي أدرس الليل كله، فكانت أمي تنهاني عن القراءة بالليل، فكنت آخذ المصباح وأجعله تحت الجفنة وأتعمد النوم، فإذا رقدت أخرجت المصباح وأقبلت على الدرس. قال القاضي: وكان كثير الدرس. ذكر أنه درس كتابا 1000 مرة. انتهى. وذكر الوزير القفطي في إنباه الرواة في ترجمة أبي القاسم ابن أبي منصور النحوي الحلبي المعروف بابن الحبراني، وكان الوزير قد صحبه وجالسه، أنه كان شديد الاجتهاد في طلب الفوائد من صفحات الصحف، فلازم المطالعة ليلا ونهارا، وتلزم الحفظ لبعض ما يمر به في أثناء ذلك. قال: ولقد حكى للشريف أبو الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الذي فعله ابن الحبراني، أو كان يفعله، أنه كان شديد الاجتهاد كما ذكر القفطي في طلب الفوائد من صفحات الصحف، هذا نبهنا عليه من قبل، وهو اقتناص الفوائد من كل ما يمر بك في الصبر والقراءة والتأمل، ألا تجعل قراءتك هكذا بعينيك أو بشفتيك دون أن تضبط هذه الفوائد وأن تقتنصها. أما قوله: وتلزم الحفظ لبعض ما يمر به في أثناء ذلك، هذا في الحقيقة بحسب حال الإنسان. بعض الناس مثلا يكون سريع الحفظ من الكتاب، يعلم أنه إذا مر بهذه الفائدة وحفظها أو كررها، لأن الحفظ التكرار، الحفظ تكرار، فبعض الناس يكرر مما يقرأ في هذا الكتاب، فتجده مثلا إذا مر بهذه الفائدة في هذا السطر يقرأ مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة وعشرين وثلاثين ومئة يحفظ. وبعضهم لا، بعضهم لا يحتاج إلى تكرار كثير، يقيدها أولا بقلمه على ورقة، كرر مرة واثنين خلاص. ومنهم من يكتبها مرة، إذا كتبها خلاص، فهو إذا خطها ببنانه على الورق كأنه خطها في عقله. المهم أن هذه المسألة بحسب الحال. وأنا الذي أرى وأحبذ، وهذا بالتجربة، التقييد بالقلم. ولذلك قالوا: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالقيود الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد إيش؟ غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. ما المراد بطالقة؟ طالقة من زوجها؟ ها؟ طالقة إيش؟ دون قيد. إذن إذا أردت أن تحفظ هذه الفائدة أو هذا الحديث أو هذا الخبر أو هذا الأثر أو هذه يعني المسألة، قيدها أحسن، قيدها. نعم. كما قلت، هذا نبهت عليها لكن أنت ما سمعت، أظن ما حضرت في هذا الدرس، قلنا كل كتاب اجعل له دفترا خاصا. أنت الآن ستقرأ مثلا في الجواب الكافي لابن القيم، ستقرأ مثلا جلاء الأفهام له في مدارج السالكين، في جامع العلوم والحكم لابن رجب، في كذا في كذا، اجعل لكل كتاب دفترا خاصا به، واكتب على أول صفحة: هذه فوائد مقتنصة من الكتاب الفلاني. تبدأ تقرأ وتخرج الفوائد، أخرجت. طبعا أنت لن تكمل الكتاب في ساعة ولا في ساعتين، بعض الكتب تحتاج إلى يومين ثلاثة أربع أسبوع شهر، ما في مشكلة. المهم أنك تقرأ، يكون لك قراءة في كل كتاب، وكل كتاب له دفتره الخاص به. وعندما تصل إلى الكلمة أو عندما تنتهي من القراءة تكتب بلغ أو يعني تجعل علامة أو ورقة أو خيط، لكن العلماء درجوا على هذا يكتبون بلغ، يعني بلغ في القراءة إلى كذا، فهمت؟ وهكذا حتى تكمل الكتاب، فتجد نفسك بعد ذلك تأخذ هذا الدفتر وتتصفح الصفحات مرة واثنين وثلاثة، خلاص سوف يرسخ أغلبها هنا، تأتيك وتمر بك أيام وبحوث وأشياء تحتاجها، تعلم سوف تتذكر أن لك شيء قد كتبته في الدفتر الفلاني ومر عليك الكتاب الفلاني، يسر عليك بعد ذلك. نعم. قال: ولقد حكى لشريف أبو هشام بن أبي حامد صديقي رحمه الله قال: أخبرني جار له قال رأيت ابن الحبران النحوي في زمن الصيف النحوي قال رأيت ابن الحبران النحوي في زمن الصيف يقوم في الليل الأخير في سطحه ويقد سراجا في موضع خال من الهواء ويقعد للمطالعة وقتا طويلا دائما في كل ليلة لا يشغله الحر والقبر عن المطالعة والاستفادة. انتهى. الشغف بجميع الكتب ومعرفته بها. ذكر الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة في ترجمة شافع بن علي الكناني أنه كان يحب جمع الكتب حتى أنه لما مات ترك نحو 20 خزانة ملأة من الكتب النفيسة، وكان من شدة حبه للكتب إذا لمس كتابا يقول هذا كتاب الفلاني ملكته في الوقت الفلاني، وإذا طلب منه أي مجلد كان قام إلى الخزانة فتناوله كأنه كما وضعه فيها. شوف، يعني هذا شيء لاحظته هنا في الحقيقة، هذا العلم الغزير، هذه البحور الزاخرة بالعلوم في سيرة السلف لا شك أن لها أسبابا كثيرة. السبب الأول الصدق مع الله، السبب الثاني الإخلاص في الطلب، السبب الثالث أن عصورهم العلمية كانت عصور زاهرة، كثرت فيها العلماء أو كثرت فيها المجالس، كثر فيها العلماء، كثرت فيها المجالس، وجد فيها الأئمة، هذا سبب ثالث. طيب، من الأسباب أيضا قلة المشاغل، قلة الشواغل، وهذا كله إذا تأملته تجد عكسه في عصرنا، تجد العكس تماما. من بين الأسباب، وهذا الذي أردت أن أستشهد به، كثرة قراءتهم في الكتب، كثرة مطالعتهم. ولذلك اليوم سبحان الله، يعني بعض طلبة العلم تجده لا يعد أن يخرج مما سمعه من المشايخ فقط دون أن تكون له مطالعة في الكتب، تجد أنه كلام تسمعه عنده وتسمعه عند فلان وعند فلان، الكلام كله قد تكرر. صحيح أن هذا نقل يعني للعلوم أو نقل للأصول، وأن هذه الأصول لا تتغير، لكن بعض الأحيان لا تسمع شيء جديد. صحيح أم لا؟ ما تسمع شيء جديد. إذا قرأت كتاب الشيخ ابن تيمية كما تقرأ كتاب كتب المعاصرين، هيهات الحديث الواحد يستغرق مجلد عن شيخ الإسلام ابن تيمية. ليش؟ كثرة الاطلاع. فالاطلاع قليل اليوم إلا ما رحم ربي. نعم. التألم والحسرة على بيع الكتب. قال ابن خلكان في ترجمة الشريف المرتضى أبي القاسم علي بن الطاهري: نعم. بالنسبة ما ذكرتم أن السلف كانوا كثير المطالعة للكتب. كثير. شوف هذه الأخبار عجيبة، يعني سبحان الله، الرجل يمشي وفي يده كتاب، يركب وفي يده كتاب، لا يفوت فرصة أصلا. إحنا الآن عندنا وسائل أخرى تعين، عندنا الكتب وعندنا الشرائط المسموعة، لو يكرر الإنسان ويسمع خلاص يستفيد، مرة يستفيد فعلا. نعم، وش السؤال؟ نقول يعني أن الطالب العلم عليه أن يطلع بالكتب، يعني قصدكم طالب العلم مبتدئ أم الذي قد خطا شوطا يعني. لا هو إذا هو بحسب الحال، لكل حال لا نقول أن طالب العلم إلا يقتصر إلا على الدروس فقط. إذا كان عنده وقت فراغ لا ليس له أوقات يحفظ فيها، ليس له أوقات يراجع فيها، لا بأس أن يطلع على ما بلغ جهده أو بلغه جهده في فهم تلك الكتب، لكن عليه أن يستشير. ولذلك ذكر العلماء كما ذكر ابن جماعة رحمه الله في أدب السامع والمتكلم وهو يتكلم عن أدب الطالب مع الشيخ، قال من ذلك استشارته في طلب الكتاب، أخذ رأيه، لأنه أجدر منك وأعلم منك، يشير عليك بأخذ أي كتاب تنتفع به فيشير عليك. لكن إذا كان عندك محفوظات وعندك مراجعات، لا شك أن الأولى الحرص على رأس المال، على رأس المال بلا شك، لأن محفوظاتك هي رأس مالك. نعم. التألم والحسرة على بيع الكتب. قال ابن خليكان في ترجمة الشريف المرتضى أبي القاسم علي بن طاهر في كتابه وفاية الأعيان، حكى الخطيب أبو زكريا يحيى بن علي التبريزي اللغوي أن أبا الحسن علي بن أحمد بن علي بن سلك الفالي الأديب كانت له نسخة بكتاب الجمهرة لابن دريد في غاية الجودة، فدعته الحاجة إلى بيعها فباعها، واشتراها الشريف المرتضى أبو القاسم المذكور ب60 دينارا، وتصفحها فوجد بها أبياتا بخط بائعها أبي الحسن الفالي، وهي أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني. 20 سنة يؤلف فيها سبحان الله. نعم. وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرة مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ظنيني. عجيب عجيب عجيب، كيف أصيب بالفقر والحاجة حتى أن أحدهم ربما بكتابه الذي عز عليه 20 سنة وهو يؤلف لكنه اضطر. وهذا يدلك على أن الصبية والأولاد وشواغل الحياة الأسرية لا شك أنها تصد الإنسان، وليس هذا تزهيدا في الزواج ولا في تأسيس الأسرة أبدا، لكنها سوف تكون عائقا بلا شك مهما يكون، لكن مع ذلك هي سنة الله لا بد من إتيانها. نعم. وذكر نعم. سؤال الشيخ في قوله غاية الجودة، هنا يقصد جودة الكتاب ولا جودة ما فيه؟ ما فيه. وسؤالي على جودة الكتاب، هناك من يقول على الطبعة. هو الطبعة على كل حال الطبعات تختلف، ودور النشر كثيرة، فيه دور في بيروت، فيه دور في مصر، فيه دور بسوريا، وفيه دور بالمملكة السعودية. أنت احرص على الطبعة المحققة دائما المنقحة، احرص عليها. لكن ترى هذه كذلك علق عليها بعض العلماء، يعني بعض الأحيان مثلا بعض الطبعات في بعض الكتب غير الأمهات، أمهات السنة هذه معروفة، هذه الحمد لله محفوظة، بعض الأحيان تجد كتابا في الفروع مثلا أو كتاب في الأدب أو كتاب في العقيدة، تجد فيه بعض الأحاديث لا يصح لفظها بهذا النقل بهذا الطبع، فأنت تنقلها وتجد أنها رواه مسلم لكن لفظه ليس كما في الكتاب، وهذه مشكلة. ولذلك الأحاديث أقول إن أصول العلم كالمصحف، الإنسان إذا شك في الآية أين يرجع؟ إلى كتاب الله. كذلك بالنسبة للأحاديث، قد تجد الحديث تستغرب إيش اللفظ هذا، غريب هذا اللفظ. نعم. ارجع إلى الأم الفين، ارجع لكتاب السنة، يعني الكتاب الذي حواه السنة الترمذي بن ماجه كذا، تجده كما هو. ولذلك العلماء في تصنيف الكتب على أي شيء يعتمدون في البداية، يعني إذا أقصد على في نقل الكتب إلى الأمة أو تحقيقها أو مثلا دراسة هذا الكتاب من أجل أن يحصل على شهادة الماجستير أو الدكتوراه، أي شيء يعتمد عليه في أول الأمر على المخطوطة الأصلية، المخطوطة الأصلية التي خطها الشيخ، لأن المخطوطات ما زالت موجودة، كتب العلماء ما زالت موجودة على الجلود وعلى الكتب وعلى الأوراق إلى الآن. نعم، وهذا شيء موجود في مكتبة المسجد النبوي بالمدينة في الطابق الثالث تجد هذا الشيء كله. أي ولذلك في أول الكتاب بعض الأحيان تجد إيش؟ كيف هذا؟ النسخة ينسخ الكتاب الأصلي. فهمت؟ نعم. ولما زال هذا التراث ولله الحمد موجود. نعم. ولعل بعضكم يتمنى أن يرى لا شك يؤثر هذا. نعم. فيه لا لا لا ليس صحيحا, ليس أغلب النسخ الأصلية, هو ترى طباعة الكتب بدأت من القرن الثاني. فهمت؟ طباعة الكتب لا بالمكائن, هذه بدأت حديثا, ما هي قديمة. القرن الرابع عشر ميلاد أو ما أشبه ذلك أظن. الحاصل أن بداية طبع الكتب كان بأوروبا, ما كانت طبع في دول العالم الإسلامي, لكن كان على إشراف بإشراف المسلمين. لكن الكتب يعني كلها الأصلية لا شك أنها أغلبها في بلاد الإسلام ولله الحمد, لكن سرقت كتب في أحد الاستعمار البريطاني وبقية الاستعمارات, سرقوا الكتب. حتى ذكروا أن ابن النفيس رحمه الله وهو العالم العلامة في الفقه والطب كان شيخ الإسلام تيمية استشهد بأقواله ببعض الأمور العقيدة, حتى أنه قال في كلمة جميلة, قال إن الناس صنفين, صنف أهل سنة وصنف فلاسفة, ما قسمهم إلى ثلاثة, إما يكون أهل سنة ولا فيلسوف متفلسف. نعم. فكان يعجبه هذا القول شيخ الإسلام تيمية. فابن النفيس كان إذا بدأ في الكتب, بدأ في التأليف, توضع له المحابر أول النهار والمائدة والأوراق ومجموعة من الأقلام, كل من كسر أو حفي قلم يرميه, ثم إذا بدأ كأنه السيل, حتى أن له 700 مجلد في الطب الآن بجامعة بون بألمانيا. نعم, مسروق وهو موجود هناك, يستفيد منه الأطباء إلى الآن. والزهراني كذلك وهو من علماء المسلمين ومن أطبائهم في الأندلس, هذا موجود. لكن يعني نحمد الله تعالى أن جل المكتبة الإسلامية موجودة في العالم الإسلامي, في مصر وفي الشام وفي المملكة الحمد لله. لكن في كتب سرقت وفي كتب اندثرت وفي كتب ذهبت, خاصة في العهد التتري. نعم, لما رموا بالكتب يعني شيئا أحرقوا وشيئا رموا في دجلة حتى تغير ماؤها, تغير ماء دجلة من إيش؟ من حبر الكتب. هذه أمة العلم, ما في أمة سبقت في العلوم والتصنيف. هذا مما يعني يفتخر به الإنسان. نعم. وذكر السخاوي في الضوء في ترجمة إبراهيم ابن علي ابن أحمد جمال الدين القلقشندي. وذكر السخاوي في الضوء في ترجمة إبراهيم ابن علي ابن أحمد جمال الدين القلقشندي القاهري أنه باع كتبه أو جلها, قال وقاس ما لا وعبر عنه وتألمنا له في ذلك. لذلك بيع الكتب لا ينبغي. اللهم لن يكون كتابا عندك نسخة منه. نعم. صور من العصر الحديث. بعد هذا التطواف في رحاب العلماء في القرون الغابرة وأقطار, هذا جيد, هذا الذي يعني أراد أن يشير به المؤلف رحمه حفظه الله, صور من العصر الحديث, أن الطالب قد يقرأ يقول أنتم الآن تحدثون عن العمالقة أو هذا زمان قد ذهب وهذا شيء مستحيل ونحن لن ندرك. لكن لا والله, أنا أقول إنك إن تصدق الله يصدقك. فاسمع الآن أخبار المعاصرين. بعد هذا تطواف في رحاب العلماء في قرون غابرة وأقطار متباعدة, كأني بقائل يقول تلك أمة قد خلت وجيل قد ذهب, فهل لك في أمثلة قريبة ونماذج حية؟ فنقول نعم وما أكثرها. فهذا الشيخ العلامة جمال الدين القاسمي الدمشقي يقول عن نفسه وهو يتكلم, عرفت من جمال الدين القاسمي صاحب تيسير العلام, تيسير تفسير ابن كثير, هذا الموجود عندك في المكتبة, وقد قدم له الشيخ بن باز رحمه الله وهو من خيرة علماء المسلمين, من علماء الشام, وهو من أقران الشيخ رحمه الله بن باز, من هذا الجيل هو. نعم، وقد خرج له الألباني أحاديث في بعض المصنفات وأثنى عليه. طيب، يقول عن نفسه ويتكلم على علو الهمة في كتابه الفضل المبين، وقد اتفق لي بحمده تعالى قراءة صحيح مسلم بتمامه رواية في 40 يوما، وقراءة سنن ابن ماجه كذلك في 21 يوما، وقراءة الموطأ كذلك في 19 يوما، وقراءة تهذيب التهذيب مع تصحيح سهو القلم فيه وتحشيته في نحو 10 أيام. الله أكبر. فدع عنك أيها اللائم الكسل، واحرص على عزيز وقتك بدرس العلم وإحسان العمل. الله أكبر. شوف، سبحان الله، كذلك العناية، عناية السلف بالقراءة في كتب السنة يا أخوة. كتب السنة، أين قراءتنا في البخاري؟ أين قراءتنا في مسلم؟ أين قراءتنا في السنن؟ أين قراءتنا في المسند؟ لا تجد عالما من علماء السلف إلا وقرأ في الكتب الستة كلها. فمنهم من يحفظ الكل، ومنهم من يقرأ، ومنهم من يكرر البخاري، يقرأه 3 مرات 4 مرات على شيخ بشرحه. وين هذا كله؟ وين هذا كله؟ يعني سبحان الله، الآن في العالم الإسلامي حينما نسمع بالدروس قليلة ولا كثيرة؟ قليلة جدا. كم من درس يعقد في العلم في هذه الأمة التي يجاوز عددها 1 مليار؟ كم؟ ها؟ دروس ربما تعد على الأصابع، إن لم نبالغ نقول 100 درس موجود في كل يوم تشرق فيه الشمس على هذه الأمة. يمكن 100 درس، 1000 درس، لكن هل هي 1 مليون؟ أنا ما أظن. إذن لا شك أن الأمر والله عظيم. ثم أن هذه الدروس التي تجدونها، يعني قل أن تجد أيضا دروسا فيها تدرس فيها كتب السنة. الذي سمعنا به أن الشيخ عبد المحسن العباد هو الذي يدرس كتب السنة الآن، وبعض المشايخ الآخرين يدرس في كتب السنة أيضا، لكن ليس كل الدروس. بعض الأحيان تجد بعض المقررات في كتب في المنطق، في علم المنطق، فيما لا يسمن ولا يغني من جوع، أو في الكلام والجدل، وهذا كله من الترف الذهني الذي لا ينبغي أن يشغل الطالب نفسه به قبل الأصول. الأصول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، وذكر فيه أيضا أنه قرأ تاريخ دمشق لابن عساكر، وقد طبع هذا التاريخ الآن في 70 مجلد. ما شاء الله. وهذا الشيخ محمد بدر الدين الحسني العلامة المحدث حفظ الصحيحين غيبا بأسانيدهما ونحو 20,000 بيت من المتون العلمية، وكان شديد التشاغل بالعلم والعكوف على طلبه. مسألة المتون كذلك، هذا دأبي ودأب، أو هذا دأبي ودأب من سبقني، وأنا أوصي نفسي وإياكم بحفظها، وإن كان بعض أهل العلم لم يشاركني الرأي. أمس كنا في مناقشة مع الشيخ عايض القرني والشيخ سعد، مجموعة من أهل العلم، الشيخ عبد العزيز المقحم، يعني طرحنا هذه المسألة، مسألة المتون، فمنهم من لم يشاركني الرأي فيها، قلنا لسنا بحاجة. أنت إذا حفظت ألفيت بن مالك أم ألفيت السيوطي في الحديث أو العراقي، والسوي به أقبل العلوم، الكتاب والسنة والحديث. أقول هذا صحيح، هذا صحيح والله، ولكن كثير من ألغاز الكتاب والسنة لا يمكن فكها إلا من إيش؟ إلا من خلال دراسة أصول العلم. فلذلك لا أزهد في حفظ المتون، لأننا رأينا الذي حفظ المتون هو الذي رسخ علمه، وهو الذي تمكن من الوصول، لأنها إيش؟ سلم للوصول. ولذلك من حرم إيش؟ من لا، كلمة مشهورة، من حرم الأصول حرم الوصول. مش قال في أول منظومة الشيخ؟ هذه الحاكم من أهل سعي. لا، وأن هذا العلم خير ما سعي فيه وخير ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما لا لا ذهب الموضوع. قال المؤلف رحمه إيش قال الناظم رحمه الله؟ وهاك من هذه الأصول جملا أرجو بها على الجنان نزلا قواعد من لا قبلها قبلها لكن قبل هذه بارك الله فيك في بيان لما بين فضل العلم لكن وبعد فيها فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة لكن في أصولها في أصوله تسهيلة لنيله فحل استجد سبيلا واغتنم القواعد الأصولة فمن تفته يحرم الأصول. هذه المنظومات وهذه المتون هي القواعد للعلم، هي القواعد للعلم. يعني الآن بالله يعني أكلف إنسان يحفظ المعلقات السبع، يحفظ شعر من القيس وبنواس والشوقيات لأحمد شوقي وما شاء الله بيطنطن بالشعر، ولا يحفظ ألفيت بن مالك ولا ألفيت السيوطي ولا الكوكب الساطع في أصول الفقه. هو كله حسن، لكن أيها الأولى؟ يعني الآن إذا عرضت للإنسان مشكلة فقهية وعلمية أو للأمة، هل يقصدون شاعرا؟ هل يقصدون واعظا؟ هل يقصدون إنسانا أديبا؟ أجيبوا جماعة، من إلى من يعاد؟ إلى من؟ إلى أركان هذه الأمة، إلى علمائها. لن يستدل هذا الذي سيفك لك هذا اللغز بكلام أحمد شوقي ولا الفرزدق، وإنما يستدل لك بإيش؟ إما بقول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم الذي فهمه من إيش؟ من خلال ما عنده من القواعد والأصول التي تمكن بها استنباط الحكم من هذا الدليل. هكذا يكون العلم. ولكن أيضا بعض الناس يقضي عمره وهو يحفظ منظومة المنظومة المنظومة المنظومة، هذا كذلك لا شك أنه ليس بحسن، لأن المقصود من العلم فهم الكتاب والسنة، لا بد من أن يركز على هذا. فأنت هذه المتون إنما هي علوم آلة، تسمى عند العلماء علوم آلة، هي علوم وسيلة وليست غاية. فإذا انقلبت هذه العلوم فصارت غاية بعد أن كانت وسيلة خلاص تضيع الاثنين. تريد أن تحفظ كذا وكذا وكذا، ليش؟ لتتمكن من فهم الكتاب العزيز فهما صحيحا والسنة كذلك. وأجدر ما يحفظ بعد كتاب الله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أحسن المتون وأفضلها حفظا، لأنه أشرف كلام بعد كلام الله، وهو المصدر الثاني من مصادر التلقي من مصادر الشريعة. فالمشايخ الذين كانوا يوصون الطلبة في بداية الطريق أو في وسط الطريق أو في نهاية الطريق بحفظ المتون، والله ما أخطأوا، ما أخطأوا أبدا. طيب هذا الذي علقنا عليه تحت قول المؤلف في الشيخ محمد بدر الدين الحسني أو نعم لا حينما قال ونحو 20,000 بيت من المتون، 20,000 بيت من المتون هذه ليست بهينة. نعم. كان شديد التشاغل بالعلم والعكوف على طلبه والانقطاع عليه إليه حتى بلغ من ذلك شيئا عظيما. قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله بل كان يجلس في الليل ليقرأ، فإذا غلبه النعاس اتكأ برأسه على وسائد أعدت له فأخفى 2 أو 3 ساعات من الليل متقطعات ومن النهار ساعة. ليش؟ مهموم مسكين. أنا أقول مسكين، نحن المساكين، مهموم بالعلم لا يهدأ له بال، عليه أن يكمل هذا المجلد وهذا الكتاب وهذا الكتاب. نعم. وقال كان يقرأ دائما لا يشغله عن القراءة إلا أن يكون نائما أو في صلاة أو درس أو في طريقه من المسجد إلى البيت، ما فارق الكتب قط ولا استعان على النظر بنظارة، وقد مات حديد البصر صحيحه، وما أحب في الدنيا غير الكتب، فكان يشتري الكتاب يسمع به ولو كان مطبوعا في أقصى الهندي، ويشتري المخطوط ولو بوزنه ذهب، ولا يدع كتابا حتى يقرأه أو يتصفحه تصفح المتثبت، ومثال حي كان بين أظهرنا لشهور مضت هو العلامة الأديب البليغ صاحب القلم الأنيق والعبارة الرشيقة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى. له مقال في الذكريات عنوانه شغل الدائم المطالعة، ذكر فيه ولعه الدائم بالمطالعة من صغره وهو في المدرسة الابتدائية بدون إرشاد مرشد ولا تعليم معلم، ثم قال: فأنا اليوم وأنا بالأمس كما كنت في الصغر، أمضي يومي أكثره في الدار أقرأ، وربما مر علي يوم أقرأ فيه 300 صفحة، 300 صفحة، ومعدل قراءة 100 صفحة من سنة إلى هذه السنة. نعم. ومعدل قراءة 100 صفحة من سنة 1340 إلى هذه السنة 1402. إن شاء الله. 62 سنة. احسب كم يوما فيها واضربوها بمئة فتعرف كم صفحة قرأت أقرأ في كل موضوع حتى في الموضوعات العلمية. طبعا هذا كله يحمل على حسن الظن، ليس من باب التسمية، لا يقال من سمع سمع الله به. هذا الذي يذكره العلماء قديما أو حديثا في بيان علو همتهم أو حرصهم، دائما احملوه على محمل حسن، أنهم يريدون تربيتنا وتوجيهنا وحثنا وشحذ هممنا التي فترت، فنحتاج لمثل هذه الأخبار. طيب أنتم لو سألتموني قلتم بالله كيف تعيش في 24 ساعة، أقول لك يا أخي هذا بيني وبين الله، وش يهمك أنت؟ لكن إذا قلت لك أفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، عندي أيام أزرع فيها وأيام حصاد، 4 أيام زرع وثلاث أيام حصاد، إيش تقولون؟ أه؟ لا مثلا مثال، ما نبحث في هذا، ولكن مثال، المثال يعني نحتاج إلى مثال حي دائما، نحتاج إلى مثال حي، مهما عندنا من الأخبار دائما نحتاج إلى نموذج حي أمامنا، لأن هذا النموذج يشحذ الهم، لأنك تعاصر هذا الإنسان وتجلس معه وتأكل معه وتشرب معه وتتحدث معه وتقول لماذا لا أصل، مادام أنه أتمكن، هو أنا أستطيع أن أتمكن، لا على وجه الحسد وإنما على وجه الغبطة، فيشحذ همتك. نعم. وله في الذكريات أيضا حديث. نعم. من أين كان لهم مورد رزق؟ كان نراهم أنهم ينشغلون يوميا بطلب العلم. الله جل جلاله الفتاح العليم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. أنا سأعطيك بعض الكلمات وأنت تحفظها وتجعلها نبراسا لك في الحياة. ما شغل إنسان نفسه ولا فرغ نفسه لقال الله قال رسوله إلا فتح الله عليه، لكن لا بد من الابتلاء، ما تسمع من أول يوم، لا بد من أن تمر بك سنوات تعمل فيها وتكدح وتعود آخر النهار تعبانا كليلا منهكا مرهقا، والله سبحانه وتعالى يمحصك ويبتليك، فإذا علم منك الصدق والإخلاص وحب العلم حقيقة سييسر لك، لأنه الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. اقرأ قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. واقرأ قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالرزق يا أخي ييسره الله تعالى. احنا الان في ذهننا شو؟ انه ان الرزق لا ياتي الا بش الا بكد وعمل بعض والا بان تصرف فيه اكثر الوقت، ليس بصحيح. بعض الناس من يشتغل الان لمده ساعتين في النهار فقط يكسب كسب من لا يعمل 10 ساعات و 12 ساعه يختلف هذا عن هذا، ما تدري كيف يسوق الله سبحانه وتعالى لك الأرزاق، ما تدري. لأن الذي يطلب العلم، ما الذي يريد؟ يريد بهذا العلم تقوى الله عز وجل، والله قد وعد أن من اتقاه أعطاه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. علينا نقرأ هذه الآيات بيقين جازم وثقة تامة في الله تبارك وتعالى، تنقصنا الثقة فيه جل جلاله، لا تدري، ما تدري كيف ييسر الله لك رزقا، ما تدري، ما تدري كيف يسوق الله عز وجل لك نفقة أو منحة من إنسان صالح من جهة معتبرة من كذا من كذا، وقد رأينا هذا وعشناه. والله رأينا هذا وعشنا ولله الحمد والمنة. لكن لا بد من الابتلاء، لا بد أن تبتلى. ما هو يعني أن الظروف ستكون متيسرة من بداية الطريق، مستحيل، هذا مستحيل. فإذا ثابر الإنسان وصبر وتحمل وتجلد سوف يقع الخير إن شاء الله. نعم. وله في الذكريات أيضا حديث عن قراءته ومقدارها مع اشتغاله بالقضاء في دمشق كل يوم 30 قضية. نعم. مع الإشراف على مجالس التحكيم والعمل رئيسا لثلاثة مجالس، مجالس والعمل رئيسا لثلاثة مجالس والأوقاف والأيتام والمجلس الأعلى للكليات الشرعية مع إلقاء دروس في الكلية والثانوية للبنين والبنات، البنين للبنين والبنات. وكان إلى جانب ذلك خطيب جمعة ومحاضرا في النوادي. الشيخ علي الطنطاوي معروف، فارس، فارس من فرسان المنابر. ليس الطنطاوي الموجود هذا، لا، الطنطاوي آخر، هذا اللي كان في الحجاز. نعم. وله أحاديث في الإذاعة، أحاديث وله أحاديث في الإذاعة وكتابة يومية في إحدى الجرائد، كان يصنع هذا كله. بارك الله له في عمره. نعم. عنده دروس مسجلة موجودة وشروح كذلك موجودة في المكتبة السمعية. نعم. ومع ذلك كان يقرأ كل يوم، كل يوم 200 و300 صفحة، أو 200 أو 300 صفحة. ومع ذلك كان يقرأ كل يوم 200 أو 300 صفحة. قال: وأنا مستمر على ذلك من يوم تعلمت القراءة وأنا صغير، أي من نحو 70 سنة إلا قليلا، أصرف فضل وقتي كله للقراءة. ولو ذهبت أستقصي أخبار علماء هذا القرن المنصرم لجاء كتابا برأسه، لكن حسبي هنا ما ذكرت وكفى به عبرة للمعتبر، لمعتبر. ومن أراد التوسع فليراجع تراجم أهل هذا القرن وهي كثيرة. تراجم أهلها. ومن أراد التوسع فليراجع تراجم أهل هذا القرن. أهلي مجرورا. نعم، بالإضافة. نعم. ومن أراد التوسع فليراجع تراجم أهل هذا القرن وهي كثيرة. الفصل الثالث. نقف على هذا. نعم. نعم. الشيخ الذين لم يوفقوكم بالنسبة للمتون، يعني كل المتون هو مثلا يعني بعضهم يقول أنت يكفيك مختصر، أنت إذا كنت حافظ الأجرمية لا تحتاج للألفية، إذا كنت تحفظ مثلا البيقونية لا تحتاج إلى إلى الألفية، مثلا ألفية العراقي أو السيوطي في علم الحديث. يعني في كل، على كل، هذا رأي، أنا أقول هذا رأي أنا لا أوافق عليه، لأنه رأينا الذي ثبت ورسخت قدمه في العلم هو الذي حصل هذا المتون. لكن بعض الطلبة يقول يذهب يسافر أو يرحل إلا لذلك، ويعرض عن مقصود العلم وهو فهم الكتاب والسنة، الفهم الصحيح، إلا المتون والمتون والمتون. أقول له لا إفراط ولا تفريط، فلا يزهد الإنسان فيها، لكن لا يجعلها شغله الشاغل. كيف قلت؟ لا تزهد فيها. يمشي الإنسان شيئا فشيئا في كل فن، يحفظ متنا مختصرا شيئا فشيئا، يبني على هذا المتن ما سيأتي من العلوم الأخرى، يبدأ عندها المتون كمفاتيح يبدأ بها. نعم. شيخ طلب العلم مع الحديث كيف تكون المراجعة حسب الموضوع الذي أكملناه؟ مراجعة الحديث. نعم. حديث في الأحكام في بلوغ المرام مثلا، سهل لأن المتن. نعم. لكن في المواضيع الأخرى مثلا في رؤية في العقيدة، الأبواب المهمة إذا كلفت بحفظها لابد أن تحفظ أهم الأدلة في الباب، ليس شرطا. أنت الآن في الباب الواحد تجد 20 حديث و10 أحاديث و5 أحاديث، احفظ حديثا جامعا، احفظ الحديث الأجمع في ألفاظه ومعانيه، اجعله عندك، هذا استودعه صدرك، تجد إذا بحثت أو نظرت أو كتبت أو تكلمت تجد، تعرف أن في هذا الباب يوجد حديث مثلا، ستتكلم في مسألة، تتكلم في خطورة بناء المساجد على القبور، عندك حديث عائشة أن أم سلمة رأت كنيسة بأرض الحبشة، عندك حديث جندب بن عبد الله حينما قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسة. طيب إيش عندك آخر؟ عندك حديث آخر في الصحيحين عن عائشة أيضا، هذه أمهات، هذه تسمى حديث الأمهات، عندك تحذر من القبور أو البناء عليها أو الصلاة الحديثة بمرثد الغنوي عند مسلم، هذه كلها تجد عندك في كل باب من أبواب العلم، تحفظ أمهات الحديث، يعني ما تستطيع أن تلم بكل رواية وبكل زيادة، اللهم إلا زيادة مقيدة لإطلاق أو مخصصة لعموم أو زائدة لفائدة، إذا حفظت هذه الأمهات ما تخاف، عندك أبواب العلم كل باب تدخل فيه عندك فيه عندك فيها أدلة. فهمت؟ نعم. سمعت أنا أنه أن العلم لا يرسخ إلا بالمطولات، إلا حينما يصل الإنسان إلى ذلك. من سمعت أولا؟ سمعته منكم أنا أظن، أو ما قلت هذا أنا. أو من حمزة، ناقشت مع حمزة هنا. ما قلت لا يرسخ العلم إلا بالمطولات، ليس بصحيح، أقول لا يملك الإنسان ملكة فقهية وسعة الاطلاع وبعد نظر في الأمور والمسائل إلا إذا كان واسع الاطلاع، وذلك يكون بالنظر في المطولات. أنت الآن ما درست لا زاد المستقنع ولا عمدة الفقه، لا عمدة الفقه ولا زاد المستقنع ولا لا عمدة الأحكام ولا الكافي ولا الروض المربع مثل على شرح زاد المستقنع، ولا المقنع. ستريد تدرس المغني؟ ما تستطيع، ستجد مئات الأقوال في 10 صفحات، تجد في المسألة الواحدة 10 أقوال و8 أقوال و6 أقوال و4 أقوال. طيب، ولذلك إذا خرج الواحد منهم يخرج لا ساعد له، لا أقول وقد اشتد ساعده، لا ساعد له، يخرج مقطوع اليدين. والدليل تخرجوا 4 سنوات، أجلسه في هذا المكان قل له تكلم الآن سنستفتيك، نبدأ بكتاب الطهارة وسترى. يا جماعة ليست المسألة مسألة أكاديمية، هي مسألة منهجية. الدراسة الأكاديمية الآن فيها والله عطب كبير، والله فيها عطب كبير، ولو عول الإنسان عليها فقط والله يخرج بعد سنوات ولا شيء في جعبته. نعم. أنا قصدت أن الإنسان يمر بمرحلة المختصرات ولكن يجد نفسه أنه لا زاد عنده. كيف؟ لا زاد عنده. لكن عنده أساس. طيب، ولكن عنده أساس الذي سيبني عليه هذا الجدار. عنده قواعد سيبني عليها بناءه. هو الآن ما عنده مفاتيح وما عنده يعني الباع الذي لا بد له منه. يذهب الآن الذي يريد أن يتعلم السباحة، أنت تريد أن تعلم ولدك السباحة، هل تذهب به إلى تدخل به إلى بعيد في البحر في 2.5 متر في 3 أمتار تقول له يلا يا ولدي سأعلمك، ولا يبدأ في الشاطئ هكذا كالسباحة تماما. إنسان ليس له نفس طويل ولا فهم قوي ولا فهم سليم ولا يعرف لغة الفقهاء ولا يعرف، ما يعرف شيء، يلقي بنفسه في بحر عميق خلاص يغرق، سوف يتخبط ويغرق ثم يغلق الكتاب يقول فك علي أنا خلاص كفيت العلم والحمد لله، أنا مش ألف كتاب أنا ولا انتهى، أنا أعبد ربي كما يسر لي وانتهى الأمر. هذا هو الذي يقع للشباب. هذه المرحلة الإنسان حينما يمر بالمختصرات يحس أنه لا زاد عنده، ولكن حينما يصل درجة متقدمة لا ينظر للزاد، الآن هو الآن في صدد البناء، هو الآن كلف بحفر الأساس ووضع الأساس، احفر الآن الأخدود حتى تضع الإسمنت، نعم، والحديد كالبناء تمام. نعم. هو على كل حال سمعتم التنبيه والإشارة من بعض المشايخ في هذا، قد يقرأ الإنسان في هذا حي السلف فيراود حب الاطلاع وكثرة قراءة الكتب فيجد نفسه قد يترك الحفظ على أساس أنه يقرأ مزيد كتاب. إذن لماذا عقدنا هذا الدرس للتعليق؟ أنا أبين لك أن لو قرأ هذا المشوق إنسان دون أن يعلق عليه شخص خلاص لن تجده يمسك الصحيفة يحفظ فيه ولا متن ولا حديث ولا شيء، لكن لا بد من التوجيه، ولذلك لا بد من التعليق، هذا يلزمه كذا وهذا يلزمه كذا وهذا يقيده كذا. يلا يكفي.